الشاب اللي هنحكي قصته ده يا جماعة يرى رسول الله في المنام في كل ليلة. ومن أعظم نعيم الدنيا أن ترى رسول الله في المنام، وأعظم نعيم الآخرة أن تتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم وأن ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاب ده يا جماعة بيشوف النبي قد إيه؟ كل ليلة قعد ثلاث ليالي ما يشوفش النبي عليه الصلاة والسلام. الشاب كان هينجن، راح لشيخ من المشايخ وبيقول له: عم الشيخ، أنا ما شفتش النبي في المنام بقالي ثلاث ليالي وجاي لك علشان تلاقي لي حل. الشيخ بيقول له: نعم. قال له: أنا بقالي ثلاث ليالي ما بشوفش النبي في المنام. الشيخ بيقول له: وانت على كده انت بتشوف النبي قد ايه وكل قد ايه؟ قال له: يا عم الشيخ، انا بشوف النبي في المنام كل ليلة وبقالي ثلاث ليالي ما بشوفش النبي في المنام بعد ما تصلي عليه. الشيخ بقى يقول له: ايه بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله؟ الشيخ قال له: انت يعني انت جاي علشان الاقي لك حل؟ الله يا عم الشيخ. قال له: ده انت اللي لازم تقول لي على الحل علشان اشوف النبي في المنام بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهيعلم الشيخ وهيعلمنا درس ازاي تشوف النبي في المنام بعد ما تصلي عليه. والله العظيم لو واحد شاف النبي في المنام وسامع الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي هتلاقي قلبه بيتقطع كده شوقا الى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا عم الشيخ، انا في ثلاث حاجات بعملهم ومواظب عليهم بنية ان يرزقني الله رؤية النبي في المنام، ورزقني الله عز وجل برؤية النبي بانني ارى رسول الله في كل ايه؟ في كل ليلة. الشيخ قال له: قول لي على الثلاث حاجات دول ليه يا جماعة؟ يا جماعة اللي هيشوف النبي في المنام هيشوف النبي في الآخرة. يبقى انت لو ربنا أكرمك برؤية النبي في المنام يبقى انت هتخرج من الدنيا معك تذكرة تخش بها الجنة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الشاب قال له: بيعمل كم حاجة؟ ثلاث حاجات. رقم واحد، بعد ما توحد الواحد. قال له: يا عم الشيخ، أول حاجة برضو أمي، رضا الأم يا عم الشيخ، ما بزعلهاش يا عم الشيخ علشان ربنا يقبل مني لما أقول له: يا رب أنا عاوز أشوف النبي في المنام، فربنا يتقبل مني يا عم الشيخ بإيه؟ برضا أمي عليا يا عم الشيخ. والنبي قال بعد ما تصلي عليه: رضا الله في رضا الوالدين. وربنا يسخط عنك وعليك والعياذ بالله لما انت تزعل امك وابوك. يبقى اول حاجه الشاب كان بيعملها كان بيرضى امه علشان يشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قال له: والتانيه يا ابني؟ قال له: عم الشيخ، كل ما افكر في طاعه وبعدين أعمل الطاعة دي أدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل. بدعو ربنا أن ربنا يجعلني من المخلصين يا عم الشيخ. ما هو العمل والطاعة اللي انت بتعملها لو ما فيش فيها إخلاص يبقى كل سنة وانت طيب. احنا بقى إلا من رحم ربه وما حدش يزعل. واحد ربنا أكرمه بعمره، اكرمه بحجه، قبل ما يجي: يا ابني ايه يابا، شوف لي يا ابني واحد نقاش ولا واحد يا رسام يرسم لنا كده طيرتين على واجهه البيت، ويقول لك: الحج فلان ابن فلان. ما خلاص يا عم، عرفنا انك انت كنت في الحج، اللي انت عملته هناك ضيعته هنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. تلاقيه داخل المسجد اول واحد، بس للاسف داخل المسجد علشان الناس تقول عليه ده اول واحد بيخش الجامع. يمسك الميكروفون وهو بيدن ويفضل يتمخطر يمين وشمال علشان الناس تقول لك ده صوته مالوش حل. يقف يصلي بالناس، نعوذ بالله ان نكون منهم يا رب، يقول لك بيصلي بالناس علشان يقول لك ده المسجد مليان وراه، علشان يقول لك ده صوته احسن ما اعرفش ايه. لا، ما هو اللي احنا بنعمله دوت الا من رحم ربي. يبقى انت كده جايب حصاله مخرومه وبتحوش فيها، هتيجي في النهايه ما تلاقيش حاجه. وقال الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. لو ما قالش مخلصين هنا كانت بقت سهله عليا وعليك، لكن قال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى تاني حاجه يا عم الشيخ بعملها علشان ربنا يكرمني برؤيه النبي، اي عمل واي قول بعمله وبقوله بسال ربنا واقول له: يا رب اللهم اجعلني من المخلصين في القول والعمل. التالته بقى يا عم الشيخ، انا يا عم الشيخ بصلي على النبي في كل يوم وليله 7000 صلاه على رسول الله. انت مستغرب صح يا عم الشيخ؟ انت بتألف علينا ولا ايه؟ يعني انا مش هخليك تتعجب. التليفون اللي حضرتك شايفه ده، يعني انا بسألك سؤال كده بكل هدوء، بالله عليك ياللي انت بتتعجب وبتقول هو ازاي الشاب الفلسطيني ده بيصلي على النبي في كل يوم وليلة 7000 صلاة؟ زي ما انا اسألك كده وبقول لحضرتك انت بتمسك التليفون كم ساعة في اليوم والليلة؟ ها بتمسك التليفون كم ساعة؟ والله العظيم يا استاذ عمرو ممكن يمسكه 10 ساعات صافي. انت لو قعدت ساعة واحدة بقى ساعة هتصلي على النبي كم صلاة بعد ما تصلي على النبي محمد؟ يا جماعة ده فينا ناس وصلت بها الدرجة، والله العظيم ممكن يكون نايم كده اهو ورايح في النوم غرقان في النوم، خلي بالك، ولما يقلق علشان يخش الحمام والله العظيم بيبقى ناقص يقوم وياخد التليفون معاه في الحمام. يبقى انت ما تتعجبش بقى لما نقول لك بيصلي على النبي في اليوم والليله 7000 صلاه على رسول الله. في واحد ممكن يقعد نص ساعه يعاكس في نسوان والحريم اللي راحه واللي جاي، تقعد في نص ساعه دي تصلي على النبي قد ايه؟ واحد بيقعد على القهوه من بعد صلاه التراويح لحد اذان الفجر، بالله عليك هو لو قعد في الوقت ده ممكن يصلي على النبي قد ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة في ناس، أنا مش هطول عليك، في ناس قلبها داء حلاوة الصلاة على النبي محمد، هو قلبه ذاق حلاوة الصلاة على رسول الله. يقول لك والله العظيم يا عم شيخ الحمد لله لما أخرج من بيتي لحد ما بروح الشركة بتاعتي لساني مش بيبطل صلاة على النبي محمد، ولما اكون رايح اشتري حاجه لوازم البيت يا عم الشيخ او رايح مشوار، طول ما انا ماشي في الطريق كده من اول خطوه خطيتها من ساعه ما خرجت من البيت لحد ما اوصل المشوار بتاعي مش ببطل صلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تخيل بقى الشيخ يبكي ويقول له: ده انت اللي علمتني اعمل ايه علشان اشوف النبي عليه الصلاه والسلام. وقبل ما الشيخ يختم معاه الموقف قال له: بالله عليك انت لقيت ايه من بشريات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: عم الشيخ انا وداني كان عندي مرض مزمن، فبيقول والله العظيم جيت في ليلة من الليالي قعدت ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاب اللي انا محتاجه من ربنا، وخلصت الورد بتاعي في الصلاة على النبي محمد وقمت نمت، فرأيت رسول الله في المنام فوضع النبي يده على أذني وقال لي: أبشر بشفاء الله ببركة الصلاة على رسول الله. فلما قام من نومه ما وجد الداء والمرض في أذنه بقدرة الله ببركة الصلاة على رسول الله. أما عن الثانية فقال لي رسول الله: ما من دعوة دعوت الله فيها في هذه الليلة إلا وقبل الله دعوتك ببركة الصلاة على رسول الله. تخيل بقى في الليلة دي لو قال: يا رب اشفيني ربنا استجاب لي. لو قال يا رب اجعلني من الأغنياء ربنا استجاب لي. لو قال له يا رب سد الدين اللي علي ربنا استجاب لي. لو قال يا رب اهديني زوجتي وأولادي ربنا استجاب لي. لو قال يا رب اجعلني من أهل الجنة ربنا استجاب لي. لو قال يا رب احشرني مع النبي محمد ربنا استجاب لي. يبقى أنت لو نفسك تشوف النبي في المنام فعليك بثلاثة أشياء: رضا أمك، أن تعمل الطاعة بإخلاص وتسأل ربك عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن تكثر بقلبك من الصلاة على رسول الله.